وتغميض عين القلب، تغميض عين القلب عن الالتفات الى سوى الله ورسوله. هذا الطريق، تغميض عين القلب عن الالتفات الى سوى الله، لا يعبد الا الله ولا يرجو غير الله ولا يعبد الله الا بما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الايمان بهذا التركيب. الايمان مركب مما ينتقده علماء الكلام على اهل السنه، يقولون كيف يكون الايمان مركبا؟ لان المركب اذا ازيل بعض اجزائه زال كله. هذا غير صحيح. ما الذي يرد على هذا؟ لا يكفي ان تقول غير صحيح، ترد عليه بالحديث السابق الذكر. الايمان بضع وسبعون شعبة او بضع وستون شعبة، لان النبي عليه الصلاة والسلام جعل شعبة متفاوتة. الشعبة الاولى هي التي يزول الايمان بزوالها. اذا زالت الشعبة الاولى، شعبة لا اله الا الله محمد رسول الله، زال الايمان كله، لا يبقى شيء. وهل اذا ترك الشعبة الاخيرة مر الانسان في الطريق على الاذى فلم يزل، هل يزول ايمانه؟ لا، ينقص. الشعبة الاخرى غير الشعبة الاولى بزوالها ينقص الايمان بقدر ما يترك الإنسان شعبة من الشعب، وبقدر ما يرتكب من المحرمات والمعاصي ينقص إيمانه، لا يزول، وإنما يزول بزوال كلمة التوحيد والكفر بها والإتيان بما يناقضها. ليس معنى زوالها أنك تقول أنا لا أعترف لا إله إلا الله، لا، قد تقول بلسانك لا اله الا الله وتأتي مما يناقضها، لان للاسلام نواقض كنواقض الوضوء. يتوضأ الانسان وضوءا جديدا ويدخل الان من هذا الباب من الميضة، فدخل المسجد خرج منه الريح، هل ينفعه هذا الوضوء الجديد؟ لا. كذلك لو قال 100 مرة يعدها بالسبحة لا اله الا الله لا اله الا الله، ثم اذا اشتدت بك به الامور قال اغثني يا فلان ما لي سواك يا فلان، انتقض توحيده تماما، لا يبقى عنده شيء، كافر، نفى الله الذي كان يقره بلسانه. هنا يزول الايمان. لكن لو ترك شعبة من الشعب أن قل حياؤه فارتكب معصية ينقص إيمانه، لا يزول كليا. فليفهم هذا جيدا. ثم طالما تعرضنا لهذه المسألة وهي مسألة كبيرة، قد يستدل عليك من يرى بأن الأعمال ليست من الإيمان، يستدل بالعطف الذي جاء في القرآن: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وعملوا الصالحات، يقول العطف يقتضي المغايرة، إذن الأعمال الصالحة غير الإيمان، لأن الله عطف الإيمان على عطف الأعمال الصالحة على الإيمان. الأعمال الصالحة هي الإسلام، فالعطف يقتضي المغايرة، كأن تقول جاء زيد وعمر، جاء زيد وذهب عمرو، بينهما مغايرة، بين جاء وبين ذهب، وبين زيد وبين عمرو. صح العطف هنا، اقتضى العطف المغايرة. فإذا قال لك الذين آمنوا وعملوا الصالحات يدل على أن الأعمال الصالحة غير الإيمان، تقول المغايرة درجات. صحيح، العطف يدل على المغايرة، ولكن المغايرة درجات. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى،